أبد ولا في أي حاجة. ولذلك يقول لك الشيء اللي يبقى متعارف عليه ما يبقاش فيه إيه؟ ما يبقاش فيه حرج ولا إيه؟ ولا حياء. يبقى الشيء تعرف العقول صوابه وتطمئن إليه النفس ولا يخالف شرع الإيه؟ شرع الله. خذ العدل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثلاث مراحل، عفوا والعرف وبعدين تعرض عن الجاهلين. الإعراض عن الجاهل، احنا قلنا ما هو الجاهل؟ يظن الناس أن الجاهل هو الذي لا يعلم، ولذلك يقول لك ده أم جاهل، تقول له لا، الأم بس لا يعلم إنما مش جاهل. ليه؟ لأن الجاهل مش أن لا يعلم، لا، أن يعلم قضية تخالف الواقع، هذا اللي يسمى إيه؟ جاهل. ولذلك هل الأميين منهم المشاكل ولا الجاهل منهم المشاكل؟ الجاهل منهم، لأن الأم ما يعرفش قضية تقولها له، خلاص انتهى. مع مرحلة عقلية واحدة، ما عندوش وانت بتديله القضية، انما اللي عنده قضية مخالفة للواقع يعوز كم عملية عقلية؟ كم قضية لازم تشيل منه الايه؟ اللي عنده القضية اللي وتديله الايه؟ تبقى عمليتين تشيل منه دي هي اللي فيها الايه؟ هي اللي فيها النزاع واللي فيها الايه؟ الكلام. بعرض عن الجاهلين، انما اذا كان دولك يعرض عن الجاهل اللي عنده قضية مخالفة للواقع ومعتقدها ومتعصب لها، يبقى اللي ما عندوش يبقى من باب اولى ولا مش من باب اولى؟ يبقى من باب اولى. طيب الاعراض عن الجاهل قال لك ايه؟ قال لك لا تكافئ السفهاء بسفهك ولا تماريه. تماريه يعني تقعد تجادلهم، لانه ما دام متشبح بقضية وهو عارفها ومش عارف هيقعد ايه يدافع عنه، يبقى جدل مش هيؤدي الى حاجه. ولذلك بنقول للناس الذين يواجهون قضيه التدين، ما اراش ولا كتاب دين، وارى في كتب الانحراف الف كتاب، عنده ثقافه واسعه في الشيوعيه وفي الالحاد والوجوديه ومش عارف ايه، ولا اراش ولا كتاب واحد دين. يقول له الحكم بتاعك ده غلط، مش تساوي في المسائل. طيب زي ما قالت ايه يقرأ هنا علشان تبقى يعني تبقى راجل ايه؟ تبقى راجل يعني عادل ومنصف. انما تيجي او عايز تبحث قضية بحثا عقليا يؤدي الى عقيدة ذاتية في النفس، اخرج اللي في قلبك وادرس الامرين بعيدا عن قلبك ودخل الى قلبك اللي ترتاح له. انما يبقى حاجة في قلبك وبعد ذلك تجادل تناقض منطقي، ما جعل الله لرجل من مش قلب حيروح في ديه، هو قلب واحد، حيز واحد لليقين وللإيمان. وما دام حيز واحد ما تشغلوش أنت بباطل وبعد ذلك تبحث مسألة الحق، بل أخرج الباطل من قلبك أولا واجعل الباطل والحق خارجا وابحث بعقلك الذي ييسر إليك أن تدخله فأدخله. يبقى اعرض عن الجاهلين، لا تكافئ السفيه بسفه، ادي واحد، ولا تماريه، خلاص كده، لانه ما دام عنده قضيه حاططها في قلبه مش هتقدر ايه على الاول. واعفو عنه، خلاص، ويعمل ايه كمان؟ وان فصل من قطعك. ولذلك حينما نزلت هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، قال له ودي تيجي ازاي المسألة دي؟ أين يا رب الغضب؟ الغضب لما اغضب على حاجة كده انت عايزني. فسأل جبريل ربه ونزل له، قال له ايه؟ ايه اللي تعمل ايه؟ قال له تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحسن الى اللي اساء اليك. قابل ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا قضية ايمانية انسانية، الذي يخالف منهج الحق مصاب، وانتم في المصابين في ابدانهم تعاونونهم. ما تلاقي واحد مرمي في السالي ومغمى عليه بتعمل ايه؟ طب اللي مصاب في قيمه اولى بهذا ولا لا؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية مكارم الأخلاق كما قال سيدنا جعفر الصادق. لنا خاطر في قول الله خذ العفو. كلمة خذ مقابلها أعطى، أعطى فلان وأخذ فلان. قد تعطي أنت ولا يأخذ، لأن دي حاجة مش في مصلحته ما يأخذهاش. فإذا قال الحق خذ يبقى أمر عائد نفعه إليك. فإن كان العفو عمن ظلمك في ظاهر الأمر ينقصك شيئا فاعلم أنك تأخذت العفو لنفسك. خذ العفو، خذ العفو معناه أن أثر العفو يعود على مين؟ يعود عليك أنت، ويعود عليك أنت. ليه؟ أم أنك لأن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده أن عبدا آخر إذا عز عليه يذل. إذا عز أخوك فخذ، يعني أخوك مثلا عمل عليك مثلا أين كده تقوم أنت ما تعملش أنت أين من تراخر، وإلا المعركة تستعد. إما لعمل إيه؟ هو عنده ظرف يجوز عمل فيه كده، فخليك انت ايه؟ اذا عز اخوك فايه؟ ليه؟ لانك اذا عز اخوك فهنت له يجازيك الله بانك اذا عززت على الناس جميعا هانوا عليك. يبقى يجي الجزاء كده. وحين تأخذ العفو كأن الله يقول لك انت لا تعطي بالعفو، ده انت بتاخذ. ولذلك سيدنا الحسن البصري حد يجلي هذه المسألة، بيقول ايه؟ ان تحسن الى من اساء اليك، ده قول الرسول. فقالوا كيف نحسن الى من اساء الينا؟ ام قال الا نحسن الى من جعل الله في جانبنا؟ طب ما هو اللي اساء اليك خلى ربنا في صفك. وضربنا المثل قلنا لما تدخل وتلاقي ولدين عندك ولد اساء اخاه، قلبك مع من وعطفك وبرك مع من؟ مع من ظلم ولا مع من ظلم؟ يبقى اذا ربنا احنا بالنسبه للابناء وعياله لما يجي واحد يظلم يبقى ربنا في جانب مين؟ في جانب المظلوم. طيب ربنا جيت في جانبك بعمل مين؟ بعمل الظالم. طب ما تحصل ليه بقى؟ بقى اللي خلى ربنا في جنبك ما تحسنش ايه؟ ما تحسنش اليه؟ الله. يجي مثلا يقول له ان فلانا ارتابك بالامس فيسمع ثم ينادي بالخارج، يقول له جاءنا طبق باكورة من الرطب. باكورة يعني اول الايه؟ الرطب ما يجي، واول الحاجة ما تيجي تبقى ده يعني نادر. اذهب به الى فلان اللي هو مين؟ ارتاب. فالخادم استعجل، ازاي تبعت هو قد ارتاب؟ قال افلا احسن الى من جعل الله في جانبي؟ كله يقول لك سيدي بلغه انك قد اغتبت فاهديت اليه حسناتك وهو اهداك رطبا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كنا إن رسول الله سمع الآية دي بقى بعد المعركة إياها وكيدوني وحياتهم وولي الله ومسألة يعني، فنجلس المسألة دي في إيه؟ في حلفه. أم قال طيب يا رب كيف الغضب؟ طب أقابل الغضب إزاي؟ الغضب ده انفعال نفسه وغليان دمه ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي. فقال له وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كلمة نزغ ينزغ نزغه هي بالضبط قد كلمة نزغه، يعني ماسك حاجة كده وإيه؟ معنى نخس يعني إن فيه بين الناخس والمنخوس وسيلة ومسافة. طب ومسة تبقى مباشرة، بس ما أدركش لا نعومة المنخوس ولا حرارته ولا مسة، أدرك النعومة وأدرك مين؟ الحرارة. يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. نخس ادي النفس، مس لمس. معارك الحرب كلها بتدور في الحس، لما يكون العدو بعيد وانا عايز ابعد عنه عشان ما يسيبنيش بنبال وسهامه، ابعد واجيب الايه النبل إيه؟ وارميه بيه، يبقى النبل يوصل له وهو بعيد عني، زي ما بيرمي بالطيارة دلوقتي ويرمي القنابل، ما هو اللي بيرمي القنابل ده ما بيبشرش الله. ولذلك ده عمدة الرمش، اقوى شيء انك انت تعمل حظك ولا تمكنه ايه ولا تقترب منه. ولذلك حينما قال الحق سبحانه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال رسول الله ألا إن القوة هي الرمش، ألا إن القوة هي إيه الرمش، ألا إن القوة هي الإيه؟ ليه؟ لأن الرمش يمكن قذيفتك من عدوك ولا يجعلك قريب منه يتناول. طيب المسألة اشتدت شوية، يعني ضعف علينا، قال لك امسك الرمح ده، الرماح على قد ما يطول الرمح كده. طب التحمت الحكايه او بقى السيوف الايه، يبقى اذن كلها النخل بعيد، المس اكبر شويه، اللمس على الارض. هنا حينما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رب كيف الغضب، قال له اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اولا نبحث المساله دي بالنسبه للرسول، واحد يقول هو الشيطان هينغز يجي ينخس، قال له هو قال له اذا ولا قال له حينزات وقال له ايه الحصل وما يحصلش كده، تبقى ان بتاعت الشرك زي ايه، لان اشركت سلاح بطل العمل، يبقى ما يحصلش الشرك ولا يحبطش العمل، ادوى على الاول. طب افرض الناس نفس كده ويجي الى النبي، قال لك وليه يحرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من لذه مجابهه الشيطان، يديله دي عشان برضه يصنع الشيطان، والا لما يبقى بعيد كده من بعيد عنه كده لا يجي الايه ويصفعه. والنبي عليه الصلاه والسلام مش قال ان كل نفس لها ايه قريب من الشيطان، الا ان الله اعانني على شيطاني فاسلم، ووالله لقد هممت ان اربطه بسارية المسجد ليتفرج عليه غلمان المدينة، ولكني ذكرت دعوة اخي سليمان ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. اذن ملك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة طلب الملجأ من الله، وأنت لا تطلب ملجأ إلا ممن كان أقوى من الذي يريد أن ينالك بإيه، ينالك بشر. الشيطان واخد خصوصيات كثيرة وخفة الحركة والتغلغل ومش عارف إيه وبتاع، أما قال لك إيه إنما أنا بستعذ بمين، قال بستعيذ بمثله او بدونه من الانس او بخالق هذا وخالق هذا وخالق هذا، خلاص هو اللي خالق يعطل الحكايه بتاعته دي. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله انه سميع عليم. فبالسمع له متعلق والعلم له متعلق، ايه يعني ملاقتها بالله؟ أما قال لك يعني ما تقول إيه أعوذ بالله وأنت مستحضر معناها أنني ألجأ إلى من خلقني وخلق ذلك الشيطان وان كان الشيطان له قوة عليا فليست له قوة على خالقه. يبقى لازم تستعيذ بالله بلسانك وقلبك ايه مشحون بهذه المعاني كلها. يبقى سميع لقولك خلاص اعوذ بالله وعليم بما في نفسك من معنى هذه الكلمة. وبعدين اتكلم عن امة محمد. طب في عند النبي قالوا انا ينزغنك كده مش قريب منك ده عمل كده وعملية الخايف كده. مش انت تنغز واحد تعمل كده انا عملية الخايف. لكن في امته قال ايه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يبقى انتقل للمرحلة الايه المرحلة الثانية بقى. يبقى دوك هنزل كده. مش انت لما ما بتشوفش حد يعمل حاجة كده لانه خايف لدوك هي ايه يلحقوا. لكن في امته بقى قال اذا ايه مس وبرضه رحمهم ما قالش لامس. لانه ما دام الذين اتقوا ان الذين اتقوا اذا مسهم ايه طائف من الشيطان. الطائف هو الخيال يطوف بك ليلا. ولان الشيطان لا يرى فكان تصوره على انه ايه خيال. تذكروا ماذا؟ تذكروا خالق الشيطان وخالقه. ادي واحد. وتذكروا منهج الله الذي يصادم شهواته. وتذكروا ان عين الله لا تنفل عنه. مش هيعملها من وراه. يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم. إزاي يعني بيتي؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وساعة ما تذكر منهج الله ويتذكروا العقوبة التي على ما يسول له الشيطان أن يفعلها كانت في غكاوة. فإذا هم مبصروا. واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. الشياطين مش هتسيبك ابدا. برضه حي ايه يمد في الغي ولا يقصرون. يعني ايه يقصر؟ في قصر يقصر واقصر يقصر. قصر الشيء يقصر هو بطبيعته ما قصير. انما اقصرت ما بين انا غادر اطول بس انا الايه اللي اقصر. واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني ايه ما يتركوش العملية دي. ما تقول له اقصر عني يعني ما تعملش فيها. ثم لا يقصرون يعني مش هيتركوكم بل دائما هيعملوا ايه بل هم مع الطائعين اكثر حركة من العاصين. لان العاصي عاون الشيطان بشهوات نفسه فما عادش له يعني. ولذلك احنا قلنا زمان ان الشياطين مش هتقعد في الخمرات انما تقعد فين؟ في المساجد. لان هم دول اللي عايزين ايه؟ هم دول اللي عايزين ايه؟ اغواء. هم دول. ولذلك قال ايه ربنا عشان يجيل الحكاية دي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انا هقعد لهم فين؟ على الصراط المستقيم. انما الصراط اللي مش مستقيم يبقوا مش عايزين. ده هم جاهزين للنار بطبيعتهم فمش ايه مش عايزين. يمدونهم. احنا بنسمع كلمة يمدونهم وردت في القرآن يمدونهم وفيه يمدونهم وامددنا. اذا كانت في الخير امددناكم بايه بام امددنا. يبقى لما تجيب المضارع كده ايه نمددكم بايه باموال وايه وبنين. انما لما تجي الفتحه دي مده تبقى في الايه الشر. يبقى امده بالخير ومده بالايه بالشر. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها. احنا قلنا الايه هنا كلمه ايه مش ايات لان احنا قلنا فيه ايه ايات اللي هي الايات الكونيه ايات المعجزات ايات الايه الاحكام. اذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. هو آتاهم المنهج والكون آياته قدامه، يبقى اللي باقي ايه المعجزة اللي بتيجي عشان تثبت انه صادق. فاذا لما جيتش لهم بآية وقالوا لم نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ايه الى اخره، او تسقط السماء كما زعمت علينا، او تأتي بالله او يكون لك بيت من ذكر، او ترقى في السماء ولن نأمل لرقيك حتى تنزل علينا ايه كتابا نقرأه، كل دي الآيات. وبعدين قال سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، وانا بجيب الآيات هي من عندي. فبيقولوا لما يجيبش يقولوا طب ما تجيبها من عندك، ما هم اصلا بيقولوا ده بيفتري، وما دام بيفتري ما دام استرد دي هات لنا الايه اللي احنا ايه اللي احنا عندنا. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها، الاجتباء الاخراج والاستباء، يعني انت اخرجت حاجه، ساعه ما تكون اخرجت حاجه يعني من حاجه، يعني كانت حاجه في ايه واخرجتها منها، انت اخرجت دي ليه؟ لانك اخترتها دون ايه دون البقيه، اسمه الايه الاجتباء. لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، زي ما قال هل كنت الا بشر ايه رسول. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. هذا اللي هو ايه القران، تطلبوا ايات ايه؟ تاني جايب لكم ايه القران، اما على القران تطلبون ايه؟ ده القران ده فيه ايه بصائر وهدى ورحمه، عايزين من الايات احسن من كده ايه بقى؟ هذا إيه؟ واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثلاث أشياء: بصائر وهدى. البصائر جمع بصيرة، والبصيرة هو الإبصار، بس إذا كان في القلب نور الإيمان كده واليقين والشفافية والإشراق يسموه إيه بصيرة، وإن كان في العين فسمى إيه بصيرة. مش كل حاجة حسية، في أمور إيه معنوية كتير، وهي دي الايه الاساس، لان يمكن الحسية دي كل واحد ايه، لكن النور القلب اللي يريد دي بصيرة ده هو ده اللي عايز ايه شحنة يقينية وايمانية. هذا القرآن بصائر، ولما يجي البصائر نقول لك انها بقت امور مبصرة، يعني وما دام امور مبصرة يبقى مشاهدة، وما دام امور مشاهدة تبقى عين اليقين عينه. انما هدى دلاله نعمل منه استدلال ونعمل منه مش عارف ايه وبتاعه حاجه دي، يبقى ده ايه مش عين يقين، حلم يقين. طب ورحمه، ام قال لك دي الرحمه دي اللي لسه ما ايه لا عنده قوه اخذ الدليل ولا عنده اشراقات القلب اللي تقدر تهديل المسائل، يبقى كانه رحمه لكل الناس وهدى لمن يستدل يجيب الدليل، وبصائر لمن تيقنها مشهديا. الله، شوف بقى ازاي تيجي. ام قال لك لان احنا قلنا زمان افتكروا ان الله حين يخبر كل المؤمنين به بامر اخبرهم بامور الغيباء ان له جنه وله نار، فالمؤمنون بالله صدقوا ان فيه ايه وعلموا ان لله جنه وله علمهم ان ذلك من الله، يبقى علم يقين. اليقين ده قدر مشترك بس ده علم، خلاص كده. فاذا جاءوا يوم القيامه وشافوا كده الصراط مضروب على متن جهنم وشافوا النار، يبقى شافوا بايه؟ عين يقين. فاذا دخلوها والعياذ بالله يبقى حق يقين بقى. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا مثلا يحدثون مثلا الجغرافيين واحنا طلاب، يقول لك ده في عاصمه امريكا بلد اسمها واشنطن، والبلد التجاريه فيها اسمها نيويورك، ونيويورك دي ينفعنا في حد ومش عارف ايه، والاستاذ انا مصدقه في اللي قاله

ما دام عبد الاحسان اذكر من يحسن، اذكر ربك، اذكر اللي بيحسن، واذكره على حالي تضرع بذله، لان قد تذكر واحد بكبرياء تقول له لا اذكره بايه، بذل، ذله ايه، عبوديه لمقام ربوبيه وخيفه خوف، يعني اذكره متضرعا ايه خائفا. طب التضرع الذله دي ليه؟ أم قال لك لأنني كل ما بقى أنزلله بيعزلك، ولذلك ليه العبودية مكروهة في البشر، ويقولوا بقى على الكتاب والمفكرين ايه العبودية دي، ايه الاستعباد، ايه اللي وبعدين ربنا يقول له يا عبيد بقى الشيء اللي لك عمالة تنفر منه ربنا عايزنا بقى كله اه، لأن عبودية الإنسان لمساويه تعطي خير العبد للسيد، ولكن عبوديتك لله تعطي خير الله لك. تبقى انت العبودية الحلوة بقى ادي العبود، ولذلك الله ساعة ما يمتن بانه عبد، لانه مدام عبوديته كبيرة ياخد ايه، ياخد كبير. سبحان الذي اسرى بعبده، اسرى دي منزلة كبيرة قوي، وهو لانه عبد، لانه ايه، لانه عبد. حسب نفسي ايه، حسب نفسي عزا باني عبد، شوف التناقض، حسب نفسي ايه باني ايه، يحتفي بي بلا مواعيد ربي، اقابل ربنا في اي وقت وفي اي حاجه وفي اي حته، وانا اللي انهي المقابله، مش العظيم هو اللي ينهي المقابله. حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفيذ بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه إلا لن أعمله. بعد ما أسلمت زمامك للإيمان يبقى زمام في إيدك، عايز ربنا هنا في الله أكبر، تبقى في حضرته في البيت، في حضرته في الشارع، إيه في حضرته، وخلصت خلصت، مش هو اللي يقولك المقابلة انتهت ومش عارف إيه، لا لا أنت اللي تنهي المقابلة، يبقى ده عز ولا مش عز. واذكر ربك، ومش رب رب العالمين، ده ربك انت يا محمد. شوف بقى العطاءات اللي العطاءات اللي جت للناس، وبعد ذلك نسب العطاء اللي جينا محمد به. واذكر ربك في نفسك، ادي مرحله تضرعا ضارعا ذليلا وخيفه اي خائفا، ودون الجهر من القول، يعني ما تعملوش جهر كده، يعني بقى يزعج زي ما بيحصل ويشحط في الميكروفون ويعمل ويرعش الدنيا ودون الجهر من القلب. اذكر ربك قبل ما نتنقل من الحته دي، شوف الخاطر كده، اذكر ربك في نفسك، احنا عرفنا ان نعرف ايه في بالك، ام قال لك لا، لم يجعل الله دليل عنايته بك في خارج عنك، مش في الكون بس، لانه انت مفيش حاجه في الكون، انت سمعش حاجه في الكون، انا عايز تذكر ربنا في نفسك انت، شوف نفسك انت عشان تفتكر ربنا، شوف عامل ليك ايه في نفسك علشان تقول يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام. كل ما تشوف ايه اللي ايه اه، وفي انفسكم، يبقى قبل ما ربنا يجعل الدليل في الكون الذي حولك جعل لك الدليل في نفسك، لان نفسك مش هتفرق، ونفسك انت اعلم بملكاتها، وانت اعلم بجوارحها، وانت اعلم بنوازعها، مش بره عن نفسك. يبقى اذكر ربنا في ايه، في نفسك. واذكر ربك في نفسك، ويبقى هنا الايه، التضرع بقى والخيفة لها محل تمام. ليه؟ قال لك لان كل ما تشوف سر صنعته فيك تلاقي حاجات كبيره قوي، هو اكبر منك، انت تتضاءل امام من ايه، من وعد هذا، وبعدين تخاف ليه، لانك ما بتقديش حقك. يبقى دي تضرعا وخيفه جايه ولا لا؟ اذكر في ربك في نفسك، يعني لم يطلب الله منك ان تذكر الله فيما خلق كله، لان ده عالم منفصل عنك، انما شوفه بايه،

واذا مس المصحف لا بد ان يكون على وضوء حتى لا يجترئ الناس ويمس المصحف كده كاي كتاب من الايه يرب المثابه كده ما تمسكش المصحف الا اذا كان. فانظروا بقى اذا علمنا اولادنا ان ساعه نجي المصحف يقول له انت متوضي، شوف المهابه بقى اللي فيه ايه بتيجي في نفس الرياضه. وايضا في الكتابه جعل لبعض الفاظه كتابه خاصه غير كتابه التقعيد الاملائي حتى يكون للقران قداسه خاصه، لا هو ككل كتاب ولا هو ككل ايه ولا هو ككل كلام. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. وبعض العلماء قال ليس المجرد مجرد استماع الاذان، ده الاستماع ده معناه استجيبوا لمطالبه. الا تقولون لبعضكم حين يدعو بعضكم لبعض يقول ايه الله يسمع دعاك، ايه الله طب ما هو سمع الله يسمع دعاك يعني ايه يعني يستجيب لك، فدمنا بتقول الله يسمع دعاء يعني يستجيب لك يبقى بستمعوا له ايه يبقى ايه استجيبوا لمطلوبات الايه لمطلوبات القرآن. ثم تكلم الحق عن مطلق الذكر، ذكر خصوصية الذكر في كلام الله، مطلق ذكر اللي هو اذكر ربك في نفسك، ادي مرحلة. وما دام في نفسك يبقى ده ايه اقل من السر شوية، وما دام ما تسمعوش لنفسك يبقى ده السر. وبعد ذلك حبيت حد يسمع اياك ان تجهر، بلكن دون الايه شوف المراتب بقى في نفسك سرا دون الايه دون الجهر، يعني مش جهر يعني اذا ممنوع فيه الجهر. ولذلك القرآن يقول ايضا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك ايه سبيلا. ولعل اخواننا القراء يتنبهون الى هذه الآية تنبها يجعلهم يلتفتون الى اداء امر الله في هذا، ده ما بيجهروش ده بيجعروا كمان. فنقول له لا يا اخي ده ربنا ما طلبش منك حتى الجهر، انما طلب ايه دون الجهر، وخاصة الذين يفسدون نعمة الله على خلقه فيصيحون على المآدب بالابتهالات وبالقرآن ويقلقون الناس ويمنعونهم من رحمة الله التي قال عنها ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. فما تفسدوش على الناس رحمة ربنا، المسألة ما هيش جعل على المنابر إلا إذا كان الأمر يقتضي أنكم تصنعون لأنفسكم دعاية إعلامية على مساجد الله وعلى منابر الله. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وهناك قل ايه خفية لأن ده أدعى للنبي كلام عنه. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، برضو دون الايه الجهر من القول بالغدو والآصال أي في الزمانين، لأن الغدو هو أول النهار والآصال آخر إيه آخر النهار يعني استيعابا. ولا تعتقد أن ذكر الله مقصور على الخمس صلوات التي تؤديها، فإننا قلنا حينما طلب الحق سبحانه وتعالى منا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت كلام عن الأول. وبعد إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني ما عملهاش اجازه، ما عملش يوم الجمعه حتى اجازه عن حركه الحياه. فان كانت المساله كنت انت عايز ترتاح وعملت يوم كده راح يبقى معلش، انما يعني ما طلبش مننا الايه اننا ناخدوا اجازه ونعطل حركه. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. واياكم ان تفهموا انكم ذهبتم للصلاه وهي الذكر ثم ذهبتم للدنيا فتنسوا ذكر الله. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله إيه كثير، تذكروا الله في كل حركة من الحركات. وحسبك حين تقدم على عمل تقول بسم الله، وحين تنتهي من عمل تقول الحمد لله، وحين تأخذ ثمرة عمل تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وحسبك ذلك ذكرا. ولا تكن من الغافلين اي عن حكم من هذه الاحكام، لان الغفله معناها انشغال البال بغير خالقك، ولو كان خالقك في بالك ما غفلت عن مطلوبه في الغدو وفي الاصال وفي كل وقت، سواء كنت في الصلاه الصلوات الخمسه او كنت تضرب في الارض باي معنى ايه من المعاني. ثم يقول الحق بعد ذلك